الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أنا اليوم فرحان وسعيد جدا والله بهذا اللقاء. أنا أحب الإخوة في السودان وأحب هذا البلد الطيب، وأفرح والله بكل زيارة تكون مني إليه. وقد درسني في الجامعة عدد من الدكاترة السودانيين، تميزوا في الحقيقة بيعني علمهم وأدبهم وخلقهم مع الطلاب. درسني القرآن أيضا أخ سوداني، وهو ممن حفظت عليه القرآن وسعدت بيعني تأديبه ولطفه. وكان لنا جار سوداني يتحفنا بأنواع الأطعمة السودانية. أنا نسيت هذه الأطعمة، لكن أذكر منها كده زي الخبز وفوقه بامية، إيش اسمه؟ كسرة. وكذلك شيء ثاني اسم الكمونية أو اسم قريب من هذا، ولا أنا غلطان؟ أنا ترى ناسي الأسماء حقيقة. هي الكمونية، هي عبارة عن بامية داخلة في الموضوع أكيد، ولا لا؟ إيه، فكان يتحفنا كل جمعة جزاه الله خير يعني بمثل هذه الأطعمة من كرمه ولطفه، مع أن البلد كان مليئا والحي كان مليئا بأنواع من الناس، لكن سبحان الله الرجل كان يتميز مثل هذا يعني في لطفه وخلقه. فالله يحفظ السودان وأهلها ويؤمنها ويصب عليها الخير صبا صبا ويجمع شملهم ويجزيهم خير الجزاء. وأنا أفرح والله بالمجيء إلى هذا البلد واللقاء بأبنائي الطلاب، وكذلك أفرح بلقائي بأبناء الطلاب ممن جاءوا من بلدان أخرى، سواء من بلدان أفريقيا أو ممن جاءوا من أهلنا في فلسطين أو في الأردن أو في غيرها من البلدان. أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يعودوا إلى بلدانهم بإذن الله تعالى قد حصلوا العلم النافع الذي ينفعون به بلادهم إذا رجعوا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن بدعوته جعل يرسل الصحابة إلى الأمصار يدعون الناس إلى الإسلام. يرسل هذا الرجل إلى مثلا قبائل قريبة من مكة، يرسل هذا الصحابي إلى الشام مثلا معه رسالة إلى هرقل أو إلى غيره، يرسل هذا الصحابي إلى اليمن. جعل عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل إلى القبائل والوفود يدعون الناس إلى الإسلام. واحد من الصحابة ذهب إلى وادي اسمه وادي نعمان. هذا الوادي إذا خرجت من الطائف متوجها إلى مكة هناك يعني جبال يسمونها جبال الهدى، هذه الجبال تحتها وادي، الطريق هذا الملتوي بين الجبال تحته وادي، هذا الوادي هو وادي نعمان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة صحابيا إلى وادي نعمان، قال اذهب إلى هذا الوادي وادعوا الناس إلى الإسلام. وصل الصحابي إليهم، دعاهم إلى الإسلام، تحدث معهم عنه، ما قبلوا وردوه، قالوا نحن نعبد الأصنام ونبقى على ما كان عليه آباؤنا من عبادة الأصنام، ما نريد نتبعك ولا. فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كذبوا، أنا بينت لهم الإسلام دعوتهم إليه كذبوا. واحد منهم جلس يفكر قال طيب هذه الأصنام التي مرض ولدي ودعوتها وما نفعتني، وهذه الأصنام اللي بيني وبين زوجي مشكلة وزوجتي مشكلة ودعوتها ولا نفعتني، هذه الأصنام إلى متى أنا أعبدها ولا أستفيد؟ ثم ركب هذا الرجل على ناقته ومضى حتى وصل إلى المدينة. كم المسافة تقريبا ما بين الطائف والمدينة؟ قريب من 700 كيلو. ثم إنه ذهب الرجل ليس في طائرة ولا في سيارة ولا في قطار، الرجل ذهب على ناقته يصعد به جبلا ويهبط به واد، يعني مشقة كبيرة. وصل الرجل إلى المدينة، أول مرة في حياته يدخل المدينة، جعل يتلفت في أنحاء المدينة ويقول لهم أين الذي يزعم أنه نبي؟ وين هذا اللي يقول أنا نبي؟ أين الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا هو في المسجد. ذهب الرجل إلى المسجد وطرق الباب ودخلوا، إلا الصحابة كثير. هو أناخ بعيره أو ناقته عند باب المسجد وعقله ربطه ودخل المسجد، إلا الناس كثير. فجعل يصيح يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: ها ام، هذان موجود، ها ام. فاقبل الرجل يتخطى الصفوف حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: انت ابن عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: اني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي. انا بسألك وما عندي اسلوب، ما عندي لو سمحت ومن فضلك ولو تكرمت، انا بشد عليك في الكلام، لكن لا تزعل علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك، اسأل، انا ما جلست الا اجيب الناس على اسئلتهم، اسأل. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: فمن بسط الارض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ جالس يتحدث مع أصحابه متكئ، فلما سأله السؤال جلس، قال: اللهم نعم، إي والله أنا نبي، ما ادعيت ولا كذبت عليكم، نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك ما يعبده آباؤنا وأجدادنا من الأصنام وأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نزكي أموالنا أن نصوم رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، إي والله، شرائع من عند الله، أنا ما جئت بها من عندي، من عند الله. فقال الرجل: فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد، أنا من قبيلة بني بكر بن سعد، رسول قومي إليك، وسأعمل بما أمرتني به وأترك ما نهيتني عنه. أنا بصلي الصلوات 5 وأشهد لا إله إلا الله وحمد رسول الله وأترك عبادة الأصنام، أدخل الجنة ولا لا؟ قال: اللهم نعم. فولى الرجل ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، وله جديلتان، شعره طويل فهو عامله جديلتين، فهما يسمونها عقيصتان. فالرجل وهو يمضي لابس العمامة والعقيصتان الجديلتان من خلفه مع شدة سرعته ويتخطى الصفوف ويميل يمين ويسار حتى يبعد عن هذا ويبعد عن هذا، صارت العقيصتان تتحرك وراءه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: أفلح، أفلح، بعدين ما جاء باسمه، قال: أفلح ذو العقيصتين إن صدق، أفلح. وصل الرجل إلى دابته وركبها ونزع عقالها، حل عقالها وضرب جنبها وعلى قومه. وصل إلى قومه والرجل قد يعني طول عنهم، لاحظ ذهابه 700 كيلو ورجوعه 700 كيلو، يعني هذه تحتاج ربما إلى ما لا يقل عن شهر، حتى أنت الآن لو بتمشي مشي 100 كيلو في طريق مستوي ربما يحتاج منك ليوم ولا يوم ونصف، فما بالك بواحد يمشي في طريق متعرج وهذا وادي وهذا جبل ويحتاج يوقف ويصنع طعامه ويأكل ويشرب، ربما 2 أسبوع رايح و2 أسبوع جاي أو أكثر. وصل الرجل إلى أهله، أقبلت إليه امرأته: مرحبا منك. قال: إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قالت: لما؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك. قال: اذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. اغتسلت وجاءت وتعلمت الإسلام وأسلمت، جاء إليها أبوه وأسلم. فلم تغب شمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. طيب إيش نستفيد من هذا يا شباب؟ نستفيد أن الصحابة كان الواحد منهم لما يسلم يشعر أنه عليه واجب أن يدعو الناس إلى الإسلام، أن يعلمهم هذا الدين، أن يلتزم هو بالشعائر الشرعية. لا يكفي فقط ان الواحد يقول والله انا مسلم، طيب الاسلام يأمر بالصدق، انت صادق؟ الاسلام يأمر بالامانة، انت امين؟ الاسلام يأمر بالابتسامة وحسن الخلق، انت مبتسم وحسن الخلق؟ الاسلام يأمر بر الوالدين، ها كيف برك لوالديك؟ الاسلام يأمر بحب الخير للناس، انت تحب الخير للناس ولا لا؟ الاسلام اذا امر بهذه الامور ما دام انك مسلم لابد ان تلتزم بها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منذ أن يأتي ويسلم يعلم أن الإسلام ليس فقط أني أصلي وأصوم وأحج وأعتمر، الإسلام معانيه أبعد من ذلك، الإسلام من معانيه أن يؤثر في حياتك. ولذلك يا شباب حتى العبادات أمر الله تعالى بها وأخبر أنها تأثر في العبادات، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة، وأقم الصلاة، ثم قال: إن الصلاة تقربك إلى الله، نعم هي تقربك إلى الله لكن تؤثر في حياتك أيضا. فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أوه إذا الصلاة تؤثر في لساني فلا أتكلم بمحرم، الصلاة تؤثر في عيني فلا أنظر إلى محرم، الصلاة تؤثر في تصرفاتي فلا أعتدي بيدي ولا أؤذي أحدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب والصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. أوه إذا الصوم أيضا مفترض أن لا يكون فقط امتناع عن الطعام والشراب، الصوم أيضا لابد يكون له تأثير على لساني وعلى حركتي وعلى أخلاقي. تعال مثلا إلى الزكاة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أوه إذا حتى الزكاة صدقة، هذه لابد أنها تؤثر في أخلاقي وفي تعاملي وفي أخذي وردي مع الناس. هذه الأخلاق إذا تأثرت بالعبادات أفلحت. حتى الحج، فمن حج البيت واعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أو حتى الحج المقصود منه أنه يعدل أخلاقك. ولذلك يا جماعة حتى المسلمين الذين يدعون الناس إلى الإسلام تجد أن الآخرين ينظر في أخلاقه، هو أخلاقك أن تطبق الإسلام ولا ما تطبق. هذا واحد من الإخوة إمام مسجد في بريطانيا، فجاء في يوم من الأيام وركب الأوتوبيس وطالع من المسجد وذهب إلى محطة الأوتوبيس وركب الأوتوبيس وعليه الثوب والطاقية، واضح أن هذا مسلم. فجاء وعطى الحساب لصاحب الباص، أحيانا يكون فيه كرت وأحيانا إذا ما معك كرت تحاسب، فأعطاه الحساب. فصاحب الباص أخطأ في الحساب يعني هو رجع له الباقي بسرعة لأن الناس زحام، رجع له الباقي وجلس صاحبنا. لما جلس صاحبنا جلس يعد الفلوس، وإذا صاحب الباص السواق قد زاده نصف باوند، يعني مبلغ يسير لا يذكر، الباوند تقريبا 4 ريال 5 ريال، يعني مبلغ يسير ما يعادل مثلا ريالين أو مثلا 10 جنيهات أو قريب من ذلك. فالرجل صاحبي الإمام جلس يفكر، قال طيب هذه أعطاني إياها الحين الرجل أخطأ فيها، وأكيد بيدفعها إذا وصل من فلوسه الخاصة، لأنهم بالكروت التذاكر تحسب عليه ويدفع قيمتها كاملة السائق حتى ما يسرق شيء. فجعل يفكر، قال طيب أرجع له الفلوس؟ لا، هذا كافر. طيب وإذا كان كافر تسرقه؟ ما يجوز حتى لو كان كافر. طيب أشتري بها مصحف وأحطه في المسجد، تشتري المصحف بمال حرام؟ ما يجوز. طيب أتصدق بها على مسكين؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تتصدق بفلوس حرام. وجعل سبحان الله يعني يحاسب نفسه، أتصدق بها؟ لا والله لا بعطيها أحد، لا والله لا بأفعل إلا بأصنع إلا كذا. حتى وصل الأوتوبيس إلى الموضع اللي يريده وجاء نازل وأعطاه النص باوند اللي أخذها من، قال معليش أنت يبدو أغلطت في الحساب، تفضل هذا اللي أنت أخطأت وأعطيتني إياه. يقول فلتفت علي السائق وقال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن الإسلام أن الإسلام دين السلام، دين الأمانة، دين الصدق، دين الإحسان، وأنا مع الأسف أتعامل مع المسلمين ويسرقوني، يركب بتذكرة مزورة، يحاول يلعب علي في التذاكر، ما يعطيني عدد أولاده الحقيقي، راكب أولاده الصغار أقول كم عدد الأولاد، يقول 4 وهم 5، يسرقوني. فلما رأيتك أنت لابس لبس المسلمين ويعني وإمام، قلت في نفسي الآن هذا الرجل أبا اختبره، إن سرقني معناه كل المسلمين حرمية، وإن لم يسرقني معناه الخطأ في المسلمين وليس في الإسلام. هذا الإمام، هذا القدوة. فلما نجحت فعلا أنت نجحت في الامتحان، يقول صاحبنا، فقلت الحمد لله أني ما شوهت الإسلام بنصف باوند، يعني لو مليون باوند ممكن الواحد هاه النفس تغلبه، لكن شيء يسير لا يستحق وتشوه دينك بسببه. ولذلك يا شباب كل إنسان يكون في موضع قدوة الناس ينظرون إليه أكثر ما ينظرون إلى غيره، فعلا يدققون في حاله ويدققون في كلامه وحركاته، خاصة لما يكون عنده مسؤولية يعطيها الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام ويحكمون بين الناس. فلما ذهبوا إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام لهما: يسرا ولا تعسرا. إذا تعاملتم مع الناس لا تشددوا عليهم، خلكم سهلين ولينين مع الناس. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لا يكون كل واحد يحاول أن يخالف الثاني، لا، تطاوع قدر المستطاع حتى تسير الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أنه يكون قدوة للناس وأن الناس يقتدون بكل إنسان ظاهر. يعني أنت لما تتخرج تتعين في شرطة أو في أي مكان عسكري، الناس يقتدون بك وينظرون في أفعالك. العسكر الذين يعملون تحت يدك أيضا هؤلاء يدققون فيك وينظرون حتى في كلامك وفي حركاتك وسكناتك. لابد أنك تنظر أنت كيف أتصرف، لابد أنك تكون أمين، أن تكون صادقا. لا يليق أنك تأمرهم بالأمانة وأنت غير أمين، أو تأمرهم بالصدق وأنت تكذب، هذه مشكلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذا. حتى لما كان في مكة وصارت قريش تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن كذاب ساحر، كان الناس يأتون إليه وينظرون إليه فلا يجدون فيه أي صفة من صفات الكذب أو صفات الكهانة أو صفات السحر. وبالتالي الناس أنفسهم يقولون لقريش: أنت يا قريش تكذبين عليه، أنت تقولين إنه كذاب، ما هو ما عمرنا سمعناه يكذب، تقولين إنه ساحر ما عنده أي حركة من حركات السحرة، تقولين إنه كاهن ما عنده أي حركة من حركات الكهنة. وبالتالي بأفعاله عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكذب ما تقوله قريش عنه. إذن يا شباب، لا يكفي الواحد فقط أن يدعو الناس إلى الفضيلة، بل يجب أن يكون هو أول من يتبعها. يقول الله تعالى عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وإيش وتنسون أنفسكم، تأمر الناس بالصدق وأنتم تكذبون. طيب أمروا أنفسكم بالصدق، تأمر الناس بالأمانة وأنتم تخونون، تأمرون الناس بالابتسامة وأنتم في وجوههم تعبسون، إيش الفائدة؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكم عقل؟ كيف تأمر الناس بالحق وبالخير وأنتم تكونون على غير هذا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤكد هذا على أصحابه دائما، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن تعامله، تقول: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، لا امرأة ولا خادما. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالرفق واللين ثم إذا رجع إلى أهل بيته قال: الحمد لله أنا الحين مش عند الناس، خلاص أنا أمارس ما أريده أنا من عصبية وضرب وغضب. لا، كان كما هو رفيق في تعامله مع الناس في الشارع وفي السوق وفي المسجد، كذلك كان صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعامله مع الناس في كل موطن. ولا شك أن هذا الرفق يحتاج إليه كل من كان يا شباب في موضع مسؤولية، كل من كان في موضع مسؤولية يحتاج أن يكون رفيقا لينا مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني جعله زين، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني يكون شين لا يريده أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ماذا فعل بهم؟ أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد، لكن مع ذلك كان رفيقا في تعامله، لطيفا معهم. في يوم من الأيام أقبل واحد من الصحابة وجاء إلى المدينة وهو ليس من سكان المدينة أصلا، يعني من سكان الصحراء. فجاء هذا الرجل إلى المدينة في حاجة ودخل المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وجاء وجلس واستمع إلى الدرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ومما ذكره عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن المرأة إذا عطس فليقول الحمد لله وليقول له من يسمعه يرحمك الله، معلومة تعلمها. فأقبل هذا الصحابي بعد أيام إلى المدينة وتوجه إلى المسجد وصلى، كبر يصلي مع الناس. ففي أثناء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه، في أثناء الصلاة عطس رجل من القوم، واحد من اللي يصلون عطس، فمعاوية بن الحكم الصحابي هذا اللي لسه متعلم وهو يصلي سمع واحد يعطس. انا تعلمت اني اذا سمعت واحد يعطس وقال الحمد لله اقول له يرحمك الله، كده تعلمت. فالرجل اول ما قال اللي عطس اول ما قال وهو يصلي قال الحمد لله، فالصحابي طبعا قالها بصوت منخفض يعني، ولا بأس في الصلاة انك اذا عطست تقول الحمد لله لكن بصوت منخفض بينك وبين نفسك يعني، كما انك تقرأ الفاتحة وكما انك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تقولها بصوت منخفض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، والصحابي هذا عطس والصحابة ساكتين، فما كاد هذا الصحابي يعطس إلا قال له معاوية بن الحكم يرحمك الله. استغرب الصحابة من هل يتكلم في الصلاة، فاللي جنبه وهو يصلي بدأ يلتفت عليه كذا من هذا الجديد اللي يتكلم ما يعرف يصلي. فقال معاوية لما التفت هذا بعد التفت هذا خاف، قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، ليش تنظرون أنا مش سويت، ما لكم تنظرون إلي. فالصحابة خافوا إنه يجيب شيء أكبر بعد، فجعلوا يضربون على أفخاذهم كل واحد يطق فخذه يعني سكته. يقول فلما رأيت أنهم يسكتونني سكتت. انتهت الصلاة. السؤال كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هالصحابي اللي تكلم في الصلاة كيف تعامل معه؟ النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى ذلك انتهى من صلاته والتفت. الصوت اللي أنا سمعته صوت جديد ما أعرفه، ليس صوت أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أنا أعرف أصوات أصحابي، هذا صوت جديد. فقال عليه الصلاة والسلام من منكم المتكلم في صلاته؟ من اللي تكلم؟ فأشار الناس إلى معاوية، هذا اللي تكلم هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال تعال تعال. قام الرجل ينتفض، ماذا سيفعل بي الحين؟ أنا خربت صلاته وتكلمت وضربوا على أفخاذهم وتلفتوا في الصلاة، أنا خربت عليهم، ماذا سيفعل بي؟ اسمع معاوية ايش يقول. يقول فوالله ما رأيت معلما كان خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت واحد يعلم الناس أحسن منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، كهرني يعني ما عبس في وجهي، ما قال تعال وهو ينظر لي نظرة فيها عبوس تخوفني، لا، ولا نهرني، ما قال أنت ما تعرف تصلي كيف تتكلم في الصلاة، لا، ولا شتمني، ما أعطاني شتيمة كذا. يقول وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لي التسبيح وقراءة القرآن، الصلاة يا معاوية ما يصلح تتكلم فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يا أبنائي يراعي أنه يتعامل مع واحد جديد، ما هو واحد صار له 40 سنة مسلم وعارف وش اللي يصلح واللي ما يصلح، لا، رجل جديد ما يدري، وبالتالي يتعامل معه عاذرا له. يقول معاوية فما رأيت معلما كان خيرا منه. هذا الأسلوب يا شباب في التعليم هو الذي ينبغي للإنسان إذا كان قائدا أن يستعمله في تعليمه لأصحابه، تعليمه للي تحته، نصيحته للناس. أحيانا يؤتي إليك بشاب ربما متعاطي مخدرات، متعاطي مسكر، في مضاربة، عاق لوالديه، عنده أي شيء فعله، تعامل معه يا ابني تعامل أبوي، ليس تعامل واحد يريد أن ينتقم من الآخر. وأيضا كن ذكيا في تعاملك مع الناس، لا تحتل عليهم. أنا ما أنسى مرة عندنا ضابط وجاء بلاغ عن ساحر يعني اللي تقبض عليه الشرطة، فأرسل الضابط من قبض عليه وجاءوا بهذا الساحر ووضعوه في التوقيف. فلما وضعوه في التوقيف الضابط يعني يخلص أوراقه حتى يرفعه بعدين للجهة العليا وبعدين للمحكمة، فكان في واحد من الأفراد موجود أراد يلعب على هذا الضابط، فجاء ونظر قال أنت ساحر؟ قال لا أنا مش ساحر، هم يقولون أنا ساحر وكذا. فجاء هذا العسكري عند الضابط قال ترى انتبه من هالساحر، شددوا عليه الحراسة، ترى هذا العسكري، ترى هذا الساحر ممكن يتحول ذباب ويطلع. يحول نفسه نملة ويطلع هيك، لا حديد اللي قدامه في التوقيف السجن، ممكن يحول نفسه عصفور حمامة شيء ويطلع. انتبه. قال تدري؟ روح انت بنفسك وامسك حراسة عليه. قال ها، انا يا اخي انتهى دوامي. قال اقول لك روح امسك حراسة عليه. قال وانا انتهى دوامي المفروض امشي الان. قال اقول لك روح امسك حراسة عليه. راح ومسك حراسة، واتصل هذا العسكري على جندي او جندي اول، اتصل على واحد من اصحابه قال بالله عليك دبر لي حمامة. قال ها، قال دبر لي حمامة، جيب لي اي حمامة بس بسرعة بسرعة قبل الضابط يسلم، قبل لا تخلص نوبته يعني. شوي جاب الحمامة في كرتون. طبعا التوقيف بعيد عن غرفة الضابط، فجاء وطلع هذا الرجل الساحر مقيد يعني ومكلبش، وحطه في غرفة ثانية وحط حمامة مكانه، وراح يركض عند الضابط. قال يا ضابط يا ضابط يا نقيب فلان يا. قال نعم. قال يا أخي الساحر تحول حمامة. قال إيش؟ قال ايوه تعال شوف. جاء الضابط يركض إلا حمامة. لا إله إلا الله، وين الرجال؟ قال والله حمامة الحين. راح الضابط يركض بسرعة ويتصل على الإدارة العامة، قال اليوم عندنا ساحر وتحول حمامة، ايش نسوي؟ نمسك الحمامة ولا نرجع الساحر ولا مدري ايش؟ ارسلوا لي بالله. قاموا هناك وقالوا طيب نرسل لك اثنين يشوفون الوضع. في هذه الأثناء جاء العسكري وطلع الحمامة رجعها في الكرتون ورجع الساحر مكانه. جاءت اللجنة اللي تدقق ونظرت إلا رجال موجود. قالوا كيف؟ قال قسما بالله كان حمامة ورجع نفسه رجال، رجع نفسه بشر. قال يا فلان انت مجنون ولا؟ قال قسما بالله يا جماعة والله كان حمامة. قال طيب ان صورته؟ قال خفت اصوره، ايش اللي اصوره؟ لكن الرجل ابقى والحين ساعة ترى بيتحول حمامة بعد شوي. وجهز الضباط يروحون يشربوا شاي عنده ويرجعون يتأكدون، يروحون يشربون شاي يرجعون يتأكدون. بعدين قالوا له انت خبل انت، وراحوا. فلما راحوا جاء هذا وطلع الحمامة ورجعها وقعد يلعبها. فأنت أيضا لا بد أن تكون ذكيا. طبعا اكتشف بعدين أن حركة منه وأنه احتال عليه يعني وأدبه، لكن لا بد أن تكون ذكيا عندما تتعامل مع مثل هذه الأمور، وألا يعبث بعقلك أحد. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا لست بالخب، أنا لست محتالا، لكن برضو أنا ذكي، ما أخلي أحد يحتال علي. لما أقبل عامر بن الطفيل، هذا واحد أقبل من نجد يعني من الرياض وما حولها إلى المدينة ليقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عامر بن الطفيل هذا يقول لما قيل له لما لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال إني لأرجو أن تطأ العرب عقبي، أنا أريد أن يكون ملك على العرب ويمشون ورائي، أروح أتبع رجل آخر؟ فلما بدأ ينتشر الإسلام خاف على نفسه، فجاء إلى المدينة، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا مخطط أنه بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه واحد جاء به، قال يا محمد خالني، خالني يعني نقف خلونا وياك شوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا واحد توه جاي من قبيلته لسه ما أسلم ويريدني أني أطلع معاه وصاحبه لوحدنا وما معي سلاح ولا معي شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تؤمن بالله ورسوله. قال طيب تعال خالني، قف معي كده على جنب، ابعد عن أصحابك بس أطلع من المجموعة هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله، حتى تؤمن بالله ورسوله، إن آمنت ودخلت في الإسلام ووثقنا فيك أقوم معك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمح لأحد أيضا يحتال عليه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا سأفعل، يلا نقوم معك وأتوكل عليك يا ربي. نعم توكل على الله، لكن خذ بالأسباب أيضا، خذ بالأسباب عندما تتعامل معه. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى معركة لبس المغفر ولبس الدرع وأخذ سلاحه، ما يخرج عليه الصلاة والسلام هكذا برداء وإزار ويقول والله أنا متوكل عليك يا ربي. نعم توكل علي، لكن اعمل بالأسباب الشرعية أيضا، كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، ما قال توكل علي واطلعوا المعركة، لا إلا أعدوا واستعدوا بسلاحكم وعتادكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تؤمن بالله ورسوله. ثم خرج صلى الله عليه وسلم معه ومعه حرسه. شوف كيف الحذر. ولذلك الإنسان عندما يكون في موقع مسؤولية ينبغي أنه يكون حذر، وأن يكون ذكيا، أن يكون أمينا عندما يتعامل مع الآخرين، أن يكون صادقا، وأن يكون أيضا أخيرا علاقته برب العالمين علاقة صادقة صافية. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا شباب، لا يفيدك أنك تكون والله صادق وأمين ومضبوط في شغلي، لكن الخط اللي بينك وبين رب العالمين خط مقطوع، الحبل اللي بينك وبين الله تعالى حبل مفصول. انتبه يا ابني لا تكون كذلك. أهم شيء في حياتك أن تقيم علاقتك الحقيقية بالله. توفيقك ومحبتك في قلوب الناس والبركة في عملك وفي رزقك وكف الشر عنك كله يا ولدي يكون لما تضبط علاقتك باللي في السماء سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. انتبه لا تتعرض لهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هذه العلاقة، يؤكد عليها أيما تأكيد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، يقول اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ليش قال الصلاة؟ لأنه يعلم أنها هي التي تربط بين العبد وبين ربه. والله يا شباب، الذي يقوم في صلاته 5 مرات في اليوم في الفجر وغيرها من الصلوات ثم يقول وهو يصلي اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي اهدنا الصراط المستقيم في كلامي فلا أتكلم بكلام سيء، اهدنا الصراط المستقيم في حركاتي فلا أقع في خطأ، اهدنا الصراط المستقيم في مالي، اهدنا الصراط المستقيم مع زوجتي، اهدنا الصراط المستقيم في شأني كله، اهدنا الصراط المستقيم. إذا كان الواحد يا ابني دائما يدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم في صلاته، يقرأها في صلاته، اعلم أن التوفيق سيكون حليفه بإذن الله. لكن لما يأتي الواحد وقد أفسد ما بينه وبين ربه، يقول هذا إيش الفائدة إذن؟ إيش الفائدة من صلاتك إذا ما بقي بينك وبين الله تعالى علاقة؟ إيش الفائدة؟ أنا أذكر مرة كنت في المحاضرات في الأردن ودعاني أحد الإخوة الأردنيين على طعام، فكان موجود واحد شايب، قال يا شيخ أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. قلت عطنا قصتك مع الصلاة. قال أنا لما كنت شاب كنت أزعر. وين في شباب أردنيين يفسرون لنا ايش معنى أزعر؟ أزعر يعني إنسان سيء، إحنا نسميه عندنا داشر، إيش تسمونه عندكم؟ يعني الألفاظ العامة، شاب سوقي تبع شوارع، يعني غير ملتزم. هي طلعت المعلومات ما شاء الله، غير ملتزم بالأخلاق ولا بالصلاة وكذا. يقول كان أصحابي كلهم زعران، كلهم يعني من نفس النموذج. يقول فكانوا يعني عندهم عدد من يعني المعاصي والأمور السيئة. يقول لكن كنت أصلي، كنت عندي أخطاء لكن كنت أصلي وأصحابي ما يصلون. يقول فدخلت مرة المسجد بدي أصلي، بعد ما انتهت الصلاة دخلت قلت بصلي وأطلع. يقول فقرأت مكتوبا على الجدار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول وأنا بدي أصلي قلت شو يعني، أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، ما أنا بصلي وبفعل فحشاء ومنكر. يعني طبعا الحديث ضعيف ترى بالمناسبة، ما هو صحيح، لكن الله يهدي اللي كتبه. قال أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، يعني شو يعني ما إلي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. وطلع. ما قال بلاش فحشاء ومنكر حتى تقبل صلاتي، لا، قال بلاش صلاة حتى تقبل فحشاء والمنكر وطلع. يقول أجلس سنوات لا أصلي حتى سافرت يوما إلى بلد ودخلت إلى مكان فيه يعني رقص وناس يسكرون وكذا. يقول فأنا كنت يعني على مثل هالحال معهم، فقال واحد من الجالسين سألني قال يعني وين صديقتك؟ قلت أنا ما عندي صديقة. قال كيف يعني، عفوا يعني ما عندك صديقة؟ ما تقع في كذا وكذا؟ ما تفعل مثل ما يفعل يعني الناس يعني من المحرم يعني والفاحشة؟ فقلت لا أنا ما أسوي كذا. قال يعني طيب، يقول وأنا سكران شوي، يقول هو أيضا سكران. وتعرف أحيانا بعض هؤلاء السكارى يعني خذ الحكمة من أفواه المجانين، أحيانا يطلع منا شيء مفيد. يقول فقال لي ما دام أنت يعني ما تفعل الفواحش وكذا، ليش ما تصلي؟ قلت ما أصلي لأني أشرب خمر. قال طيب اسمع بقول لك شيء. قال نعم. قال شوف السكران لما يشرح، قال احنا بيننا وبين الله حبال، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تقرأ قرآن جئت عند الحبل الاول وقطعته، انت لما ما تبر والديك جئت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تتصدق جئت عند الحبل الثالث وقطعته. يا اخي خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين يتمسك فيه، يمكن تحتاجه يوم من الايام. يقول جلست افكر، قلت والله فعلا ليش اتي الى كل هالحبال اللي بينه وبين الله واقطع اقطع اقطع، ليش اقطعها؟ ايش عمل فيك رب العالمين حتى تترك صلاتك؟ ليش؟ عدل خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك وانعم عليك واعطاك عقل، ليش؟ ايش بينك وبين الله وتترك صلاتك؟ يقول جلست افكر، قلت والله صحيح، ليش اقطع الحبل اللي بيني وبين الله؟ ليش؟ وانا محتاج اليه. يقول فخرجت من مكاني وذهبت واغتسلت وصليت العشاء من ذلك اليوم، ومن يومها ما تركت الصلاة أبدا. وأجر توبته في ميزان حسنات من؟ يا لا، يمكن ما في ميزان حسنات، لأن ذاك تكلمه ما هو بعاقل يعني. فالمقصود من هذا أن العبد يعلم أن الصلاة هي علاقة بينه وبين رب العالمين، وكلما قويت هذه العلاقة أحبك الله تعالى أكثر ورفعك ونفعك. ولذلك تعظيمها يا شباب، إقامتها في أوقاتها، الحرص عليها. لا تكون حريصا عليها يا ولدي فقط ما دام انك في الكلية، لأن في عسكر وراك وفي ناس وليش ما صليت، وفي جزاءات وناس يوقظونك لصلاة الفجر في وقتها. لكن احرص يا ابني حتى بعد خروجك، وحتى لما تخرج في آخر الأسبوع احرص على أن تكون مقيما لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، كل العبادات فرضت في الأرض، الزكاة، الحج. ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله فرض عليك الحج، الله فرض عليك الصوم، الله فرض عليك كذا، إلا الصلاة لا. ينزل جبريل ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه فوق حتى بلغ به السماء السابعة، ثم فرض الله تعالى عليه الصلاة، ثم هبط عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. كل هذا يا شباب لأهميتها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويجزيكم خير الجزاء يا شباب على هذا الإنصات وهذا التفاعل الطيب. وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة في هذه الكلية المباركة خير الجزاء، وأن لا يحرمهم الأجر على تنسيقهم لهذه اللقاءات. وأسأل الله أن ينفع بكم العبادة والبلاد، قلوا آمين. أسأل الله أن ينفع بكم بلادكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يحفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء، وأن يصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن يحفظ الله تعالى كل بلدان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو في اسئله ممكن سؤال سؤالين. طيب انا بسالكم سؤال، عطني المصحفين يلا. بسالكم يا شباب جزاك الله خير، سؤالين، واللي جاوب ابعطيه هذا المصحف. هذا المصحف كتبت عليه اهداء وختمته بختمي الشخصي، هذا الختم أختم به على عقود الزواج والطلاق بس، يعني اللي بياخذه إذا هو متزوج بيطلق، وإذا هو مطلق بيتزوج. فبسألكم سؤال، اللي يجاوب أبعطيه المصحف وبعطيه قلمي وبعطيه سيارتي اللي برا، والله بعطيه المصحف والقلم وبعطيه السيارة اللي برا. ركزوا معي في السؤال، ترى لن أعيده مرتين. ركزوا معي في السؤال، جاهزين؟ جاهزين للسؤال؟ من هو سفير فنزويلا في الإكوادور؟ سؤال، ما في خيارات. ها اللي جاوب له سيارة، ترى ما في إجابة. طيب نعطيكم سؤال ثاني. بس من غير سيارة. السؤال الثاني، السؤال الثاني من غير سيارة. طيب السؤال الثاني، من يعطيني قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذكائه العسكري؟ من يعطيني قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذكائه عسكريا وقدرته على التخطيط؟ هاي ولدي قف. لا وأنت مكانك يا ولدي بأسمعك، بس ما اسمك؟ يا مرحبا يا ولدي، ها ارفع صوتك وأنت تجاوب. لا ارفع صوتك يا عسكري. ايوه ما فهمت، ما سمعتك. شكل جوابك وسط. جاوب ولا ما جاوب يا جماعة؟ اعد سؤالك يا ولدي، اعد جوابك عفوا. ايوه احسنت. يقول في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم وضع بعض المسلمين على الجبل وأمرهم أن يرموا، وقال لهم لا تنزلوا من الجبل حتى تنتهي المعركة. هذا تخطيط عسكري صح؟ يستحق الجائزة ولا مقتنعين؟ أكيد. تعال يا ولدي خذ الجائزة. وش اسمك؟ ذكروني باسمه. زملاء ذكروني باسمه. لا الاسم الأول محمد عبد المنعم. ايش؟ عبد المنعم علاء الدين. عبد المنعم بارك الله فيك يا ولدي وجزاك الله خير، والله يزوجك امرأة صالحة حافظة القرآن والتوراة والإنجيل كله. جزاك الله خير يا عبد المنعم، تفضل بارك الله فيك. إذا خلصنا نرجع المصحف. طيب باقي مصحف ثاني. من يعطيني خطة عسكرية واحد من الصحابة اقترحها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذته من مشكلة؟ ها ولدي اللي لا اللي ورائك يا عم قف. ها يا ابني ما اسمك؟ سلطان مصعب. يا مرحب يا مصعب من الأردن. ونعم والله يا ولدي. ها يا مصعب ايوه ايش عمل؟ احسنت عطنا. ها ارفع صوتك شوي عشان يسمعونك. ايوه احسنت. مين قدامهم ما يرفون المقاتلين؟ احسنت احسنت. تعال يا مصعب. مصعب موسى سليمان. مصعب سليمان. مصعب موسى سليمان. مصعب موسى سليمان. مصعب الله يبيض وجهك يا ولدي ويحفظك يا مصعب. تفضل الله يجزيك خير. ها جون جاك الله يحفظك. يقول لي ايش اسم السفير؟ طيب يبغى يورطني يعني. اصلا كان المفترض ايش؟ المفترض ان الواحد منكم عطاني اي اسم كذا من راسه لاني انا ما اعرف اسمه. السعادة راحت عليكم. الله يجزيكم خير، وهذه فرصة طيبة اللقاء بكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأشكر حقيقة الإخوة الكرام في الكلية مرة أخرى، والإخوة في قناة طيبة وفي منظمة المشكاة، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.